السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بروايته يدل على عظم وخطر نجاسة البول والتساهل فيه، فإن من الناس من لا يبالي فيبول قائما، وقد تكون عليه سراويله، وقد يكون على مكان صلب فيطير رشاش البول على ثيابه وبدنه، ثم لا تصح صلاته، ثم ربما مات وهو على ذلك، فيستحق العذاب، عذاب القبر. والذي سمعناه في الحديث: استنزهوا من البول، يعني تطهروا منه واحترزوا منه، فإن عامة أو أكثر عذاب القبر منه، يعني بسببه. وهذا ليس أمر صعب أنك تحترز منه، يجب أن تجلس وعلى مكان تطمئن على عدم رجوع رشاش البول عليك، على ثيابك أو بدنك. وإذا فرغت فلا تستنجي فوقه، بل تبعد عنه حتى إذا نزل الماء لا ينزل على البول فيطير رشاشه عليك أيضا. وإذا كنت في البرية تختار إلى جلوسك مكان رخوا لينا منحدرا بعكس جلوسك، بحيث أنه ينحدر ولا يرجع إليك، ولا تستقبل الريح فتعيده عليك أيضا. استنزه من البول فإن عامة أو أكثر عذاب القبر منه، فلا تعرض نفسك للعذاب، لأن الصلاة إذا لم تتم الطهارة فالصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة وفي عمود الإسلام فليس عندك شيء. العبد يوم القيامة هو ما يحاسب عن صلاته، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. فاحذر أيها المسلم من أن تتساهل في شأن البول وسائر النجاسات. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، يعني اللذين في القبرين يعذبان. الله أطلعه على ذلك، وإلا فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير ما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير يعني ليس صعبا عليهم أن يتركوا هذا الشيء الذي كانوا يعذبون بسببه، ليس كبير يعني ليس صعب، وإلا فهو ذنب كبير، بلى إنه كبير يعني إنه ذنب كبير، لكن ليس كبير يعني ليس صعبا عليهم أن يحترسوا ويبتعدوا عن هذا الشيء الذي يعذبان من أجله ويتركوه ويحذروا منه. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يتقيه ويتنزه منه ولا يحترز منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل الكلام بين اثنين أو أكثر لقصد الإفساد. فهذان ذنبان عظيمان كبيران، ولذلك استحق أصحابهم أن يعذبا في القبر، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فمن المعلوم أن البول في خروجه ناقض للوضوء، وفي ذاته نجس لا يعفى عن يسيره ولا كثيره، بخلاف بعض النجاسات فإنه يعفى عن يسيره، ولو سقط بالماء يعني غير البول، لو سقط بالماء كثير لا يؤثر عليه، لكن البول لو سقط بالماء نجسه وإن كان الماء كثير. فالحذر الحذر وعدم التساهل بهذا الشيء، ولا سيما في دورات المياه الموجودة الآن فإنها صلبة على البلاط، إذا لم تجلس على المكان المعين لهذا الشيء فإنك ستعرض نفسك للخطر وللعقوبة، فاحذر. من أين تتم الطهارة وأنت تبول قائمة؟ سيطير الرشاش على ثيابك على بدنك، ثم كيف تستنجي؟ ذكر أن بعضهم يأخذ بيده غرفتين أو ثلاث ويرش بهم المكان ويعتقد أنه طهر، ما طهر بل نشر النجاسة زيادة في ثيابه وبدنه. فإذا نستفيد من هذا الحديث، أولا إثبات عذاب القبر، وأن ذلك حاصل لا محالة، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اثنين، أن من أسباب ومن أكثر أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والاحتراز منه. والثالث، وجوب الاحتياط بكل ما يمكن من أن تبقى ثيابك أو بدنك نجس، لأن ذلك سيؤدي إلى بطلان صلاتك، ثم تعرض نفسك للعذاب في القبر وما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا من باب الصحة، يعني الفائدة الصحية والسهولة، من باب الصحة والسهولة، فإن الإنسان إذا جلس يقضي حاجته ونصب رجله اليمنى أبعدها من تحته وصار مائلا إلى اليسار معتمدا على رجله اليسرى أيسر لخروج الأذى. فإنه كما ذكر أن فتحة المعدة من اليسار فيكون خروج الأذى أكمل وأيسر. فلذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فلم يهمل أو يترك شيء مما ينفعنا أو يضرنا، فما كان فيه نفع وخير بينه لنا وحثنا عليه، وما فيه من شر وضرر بينه لنا وحذرنا منه، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، وصلوات الله وسلامه عليه. ما ترك، ما جعل التعليم والبيان مقصورا على الأمور الدينية فقط، بل كل ما فيه نفع أو فيه ضرر بينه لنا وبين لنا حكمه. فعلينا أن نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا لا ينبغي الإنسان أن يفعله، والحديث والله أعلم أنه لم يثبت لأن فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر بشيء فيه ضرر. نتر الذكر 3 يعني نفضه أو مسحه من أصله إلى رأسه 3 مرات ثم نتره يعني نفضه، هذا قد يؤدي صحيا إلى رخاوة الأعصاب، ثم يؤدي في النهاية إلى حدوث سلس البول، لأن الأعصاب والأشياء التي جعلها الله عز وجل تمنع وتعطي الإنسان قوة على منع خروج البول إلا في وقته إذا جلس صاحبه أراد أن يتبول، أما خروجه بدون إرادة فهذا مما يضر الإنسان ويؤدي إلى بطلان صلاته ويجعله حرجا في طهارته. ولكن من باب الاحتراز حتى تتأكد أن البول قد خرج وتم لا تستعجل، إذا تبولت فانتظر قليلا حتى تطمئن على نهاية البول واستكمال خروجه، ثم تبعد وتستجبر إن كان أمكن، ثم تستنجي بالماء، وبذلك إن شاء الله تتم الطهارة واحذر الوسواس. فالمهم أن نتره أو مسحه كما جاء في بعض الروايات أو في بعض الأقوال هذا يضر، والشرع لا يأمر بما يضر، ولكن لا تتساهل وتستعجل، فربما أنك تستنجي قبل استكمال خروج البول ثم يخرج شيء بعد ذلك فيفسد طهارتك. ولا تعبث هذا العبث وتفعل هذه الحركة التي قد تضرك، ولكن الوسط الوسط، القصد القصد، انتظر حتى تطمئن ثم ابعد وتطهر واعتمد وتوكل على الله، ولا توقع نفسك بالحرج والوسواس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال وأصله في أبي داود والترمذي وصحابه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. الله عز وجل قال في محكم كتابه في ذكر مسجد قباء والإشارة إليه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه، يعني تصلي فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فذكر عن الصحابة، وهنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل فالله أعلم. ذكر أنهم قالوا إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون، يعني أهل قباء، إن الله أثنى عليكم أنكم تحبون أن تطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا كنا نتبع حجارة بالماء، لأن هذا أكمل ما يكون في الطهارة للسبيلين، إذا تبولت أو قضيت الحاجة وفرغت تماما فتستجمر. إن كنت في البر فالحجارة موجودة، وإن كنت في البلد وأحببت أن تستجمر فليس هناك وسيلة فيما أعلم إلا المنديل، ثم تتبع ذلك بالماء، فتكون جمعت بين الطهارتين للاستنزاف من البول والنجاسة، فتكمل الطهارة والنظافة، تتبع الاستجمار بالاستنجاء، وهذا هو أفضل وأكمل ما يكون. وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كان يتبع الحجارة بالماء كما مر علينا في أحاديث كثيرة من حديث أنس وغيره أنه كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يعني في البر، ويكون معه إداوة فيها ماء فيناوله الإداوة ويأتيه بحجارة ثلاثة فيستجبر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، فهذا هو أفضل وأكمل ما يكون في شأن السبيلين وتطهيرهما. إذا كان الخارج بول أو غائط، أما لو كان مذي أو نحوه فإنه ليس هناك استجمار بل الاستنجاء. فكمال الطهارة يؤدي إلى كمال الصلاة، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دليل على أن الله عز وجل يحب من شاء كما يبغض ويكره من شاء، فهذه من صفاته عز وجل، ولكن محبته وبغضه وكراهيته كما يليق بجلاله وعظمته. نحن نثبت أن الله يحب ويبغض ويكره، ولكن الكيفية الله أعلم. فافعل الأشياء التي من أجلها وبسببها يحبك الله، الطهارة ومحافظتك على الفرائض وأداء النوافل، هذا من أسباب محبة الله لعبده، فاحرص على أن تفعل الأشياء والأسباب التي تقربك إلى الله وتكون سببا في محبته لك، فإنه لا عبرة في كونك تحب الله، هذا ليس لك فيه فضل، لماذا لا تحبه وهو صاحب الفضل والإحسان عليك أولا وآخرا إلى أن تلقاه وأنت تتقلب بنعمه، لكن العبرة أن الله يحبك، فإذا حزت ذلك فأنت من السعداء، فاحرص. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. نعم. قال قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. نعم، هذان حديثان، الأول قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، يعني يجب الغسل بالماء إذا خرج الماء وهو المني. لكن هذا في أول الإسلام كان عام، يعني إنه ما يجب عليك أن تغتسل إلا إذا خرج الماء. ثم نسخ بعضه وهو أنه يجب على الإنسان أنه إذا جامع ولو لم ينزل الماء وجب عليه الغسل، كما في الحديث الثاني: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني جامع زوجته والتقى الختانان، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يعني لا عبرة في خروج الماء، بل العبرة في حصول الجماع والتقى الختانين، فإذا حصل ذلك وجب الغسل. لكن يبقى الحديث الأول في حق النائم المحتلم، فإن هذا يوجب عليك الغسل إذا رأيت الماء على ثيابك سواء رطبا أو يابس، ولو لم ترى شيئا بالمنام، يعني لو لم تذكر شيء احتلاما. فمتى وجدت الماء رطبا أو يابس فعليك أن تغتسل. الماء من الماء، هذا الحديث باقي في حق المحتلم، الماء من الماء. أما في حق الجماع فإن الغسل واجب متى التقى الختانان سواء خرج الماء أو لم يخرج. ومن باب الأولى لو كان الإنسان مستيقظ وخرج منه الماء لسبب ملاعبة أو تفكير أو إدامة نظر أو نحو ذلك فأنزل، من باب الأولى أنه يغتسل، باب الأولى أنه يغتسل لا شك في ذلك. لكن نقول أنه لو جامع وأكسل يعني لم ينزل أيضا وجب عليه الغسل، كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. الصحابيات رضي الله عنهن لم يمنعهن الحياة من السؤال عن دينهن، لكنها تقدم بين يدي سؤالها شيئا يدفع عنها الحياة حتى تستطيع أن تسأل وتجاهر بسؤالها عن دينها. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من السؤال عن دينهن. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، يعني إذا برز الماء فإنه يجب الغسل سواء رجل ولا امرأة. لكن لو رأى الإنسان أنه احتلم وفعل فيما يرى النائم، لكن استيقظ ولم يرى شيء في ثيابه لا رطب ولا يابس، فلا يغتسل، لا يجب عليه الغسل. الماء من الماء، الماء من الماء. ولذلك قال لها: نعم، إذا رأت الماء. معناه إذا لم ترى الماء فالاحتلام لا يؤثر ولا يجب الغسل، يعني كل إنسان يرى أنه جامع أو فعل أو كذا فإنه لا يجب عليه الغسل إلا رأى أثر الماء سواء رطبا أو يابس، يتفقد نفسه. فإذا نستفيد أولا وجوب الغسل على من خرج منه الماء سواء باحتلام أو غيره. اثنين وجوب الغسل على من حصل منه جماع أنزل أو لم ينزل. ثلاثة أن المحتلم إذا لم يرى ماء فلا غسل عليه، الماء من الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. وزاد مسلم فقالت أم سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ يعني هل تنزل المرأة؟ نعم تنزل، ثم أنه ينزل هي تنزل، ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق، لكن المهم أنه لا يجب الغسل سواء على مرأة أو رجل في الاحتلام إلا إذا رأى الماء، إذا رأى الماء وأثره على ثيابه رطبا أو يابس وجب عليه الغسل. فإذا الإنسان رأى في منامه شيء وقد يرى الماء ولو لم يرى في منامه أنه فعل شيء، فلذلك نقول إذا وجد الماء وجب الغسل سواء رأى أنه احتلم أو ما رأى فلا أثر لذلك، المهم وجود الماء بالنسبة للمحتلم. أما الجماع فقد عرفنا أنه ما أنه أن الغسل يجب سواء أنزل أو لم ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود والصحابة بن خزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل لا شك، إذا جامع أما الاحتلام فهو لا يحترم عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتلام تخليط وتخيير من الشيطان وهذا معصوم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالشيطان ليس له سبيل على الرسل. وأما الحجامة فلعل الاغتسال إن حصل فهو من باب الندب والاستحباب وليس من باب الوجوب. مثال الرابع إيش؟ غسل الميت. غسل الميت الرسول عليه السلام ما علمنا أنه غسل ميتا، فلا أدري عن صحة الحديث هذا. على كل حال غسل الميت لا يوجب الغسل، غسل الميت لا يوجب الغسل، لكن لعله باب الاستحباب والنزاهة أنه يغتسل إذا غسل الإنسان ميتا، أما من حيث الوجوب فلا يجب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال والاغتسال من هاتان الأخيرتان الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة هذا ضعيف جدا، لأن في سند مصعب بن شيبة تكلموا فيه بكلام كثير من ناحية الحفظ والضبط ومن ناحية النكارة. خلاص الحمد لله، إذن كما تبين لا شك أنه يغتسل عليه الصلاة والسلام من الجماع أو من خروج الماء لو باشر وأنزل، فإنه يغتسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة لا شك، ويغتسل للجمعة. نعم يغتسل للجمعة لأن هذا من باب الطهارة الكاملة والنزاهة، وهو من أفضل العبادات، لأن الإنسان يأتي الجمعة على أفضل هيئة والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك. أما الحجامة وغسل الميت فهذا نعم أنه ما ثبت فيه، ومعروف أن الرسول عليه الصلاة ما غسل ميتا ولا ذكر ذلك عنه أبدا. والحجامة أيضا ما ذكر أنه يوجب الغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم قال: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. يعني أن الإنسان إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل من آثار الكفر، كما ورد في حديث آخر أنه يزيل الشعر يعني يحلق رأسه، قال للرجل أسلم أزل عنك شعر الكفر، فإنه يحلق رأسه ويغتسل، فهذا من موجبات الغسل ومن موجبات الطهارة إذا أسلم، سواء مرتدا ثم رجع أو كافرا كفرا أصليا ثم أسلم، فإنه يزيل عنه شعر الكفر ويغتسل. نعم. ذكر القصة قصة إسلامه. نعم ذكرها الشيخ الفوزان. اقرأ. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وثمامة بن أثال هو سيد أهل اليمامة من بني حنيفة، ذهب يريد العمرة وكان كافرا، فلقيته سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فأخذته أسيرا، وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فربط في سارية المسجد لأنه أسير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا فخذ ما شئت من المال. ثم مر عليه في اليوم التالي وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل المقالة السابقة: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا فخذ ما شئت من المال. ثم جاء صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث ومربوط بالسارية، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال في اليومين السابقين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه وقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فعلن إسلامه بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى العمرة واعتمر مسلما، وقال لأهل مكة: لا يأتيكم حبة من الطعام حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة، حيث إن اليمامة كانت بلادا زراعية. فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم: لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم المجبول على فضائل وأكرم وأكمل الأخلاق، فإنه يحسن إلى من يرى أنه أهل للإحسان. فلذلك لما كان رجلا كريما وطيب أثر به إحسان النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته بأحسن الأخلاق، فكان ذلك سببا في هدايته، فأسلم ثم صار أيضا عزا للإسلام، حيث أنه استعمل سلطته فيما ينفع المسلمين ويضعف المشركين، منع الحبوب والأطعمة التي تأتي من قبل اليمامة فلا تذهب لقريش في كفرها حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب تقوية جانب الإسلام والمسلمين وإضعاف الكفر والكافرين، لأن أهم ما يهمهم الطعام، فإذا منع منهم من جهة اليمامة وسرايا النبي عليه الصلاة والسلام يعترضون تجارة قريش من جهة الشام، ففي هذا تضييق على الكفر والكافرين، وفيه عز للإسلام والمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا لحديثان يبدو فيما يظهر أن بينهما شيء من التعارض، لأن يعني الحديث الأول لو لم يأتي غيره لقلنا يجب على كل إنسان يوم الجمعة أن يغتسل قبل أن يأتي للصلاة، يجب وجوب، وأن الصلاة لا تصح بدونه. ولكن جاء الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أفضل وأحسن وأكمل. ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا مما يدل على أن الغسل غير واجب لكنه مستحب وسنة مؤكدة، فإذا تيسر لك فلا تتركها. وأما قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلعله منسوخ بهذا الحديث، نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من باب التيسير على الأمة، لأن الإنسان قد لا تيسر له الغسل في كل يوم جمعة، قد يكون هناك أسباب مانعة. فالحمد لله الذي رفع الحرج عن هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه من السنن والتي ينبغي للإنسان يحرص عليها في يوم الجمعة: الغسل والطيب والسواك ولبس الثياب النظيفة والتبكير للجمعة وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة سورة الكهف هذه وكثرة الدعاء. هذه من السنن الثابتة في يوم الجمعة: التبكير والطيب والسواك والغسل وكثرة الدعاء وقراءة سورة الكهف، فهذه من السنن. مما يؤكد أيضا أن الغسل ليس بواجب ولكنه مستحب وأنه سنة مؤكدة، أن عمر رضي الله عنه كان يخطب ذات يوم جمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه متأخر فعاتبه عمر رضي الله عنه: لماذا تتأخر إلى هذا الوقت؟ قال: إنه أذن المؤذن وكنت خارج، فذهبت فتوضأت ثم جئت. قال رضي الله عنه: والوضوء أيضا يعني بدون غسل؟ فهو عاتبه على أنه لم يغتسل ولكن لم يلزمه ويقول ارجع فاغتسل، لكنه عاتبه رضي الله عنه أنه لم يفعل الأفضل. وعثمان رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن أحرصهم، لكن يخشى أنه لو جلس يغتسل لتأخر عن الجمعة أكثر، فلذلك يقول: توضأت ثم أتيت للجمعة. فالذين نستفيد إذن تأكيد أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، فينبغي للمسلم إذا تيسر له فلا يتركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم، وهذا يؤيد حديث آخر ما أدري هل هو عن علي رضي الله عنه أو عن عائشة، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع أحواله ما لم يكن جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، معناه أنه يقرأه لأنه يقرأه عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب. أما من كان يريد أن يقرأ بالمصحف فلا بد أن يكون متوضئ حتى من الحدث الأصغر. وأما إذا كان إنسان يريد أن يقرأ القرآن غيبا عن ظهر قلب فإنه لا بأس أن يقرأه ما لم يكن جنبا، لأن الجنابة إزالتها والتطهر منها لا يستغرق وقت ولا يحتاج إلى مشقة، فلذلك لا يسمح لمن كان جنبا أن يقرأ ولا آية واحدة لا غيبا ولا نظر. وأما الحائض والنفساء فإن العلماء كثير منهم يرى أنه لا بأس على المرأة أن تقرأه غيبا لأن ذلك يطول، فربما تنسى القرآن إذا كانت حافظة له، وكذلك تحتاج إلى قراءة الورد في المساء والصباح وعند النوم، وكذلك ربما تكون دارسة أو مدرسة، فإذا كانت حافظة وتقرأه عن ظهر قلب فلا بأس. وأما إن اضطرت إلى المصحف فإنها تقلبه بواسطة، لا تباشره بيدها أبدا، لا يمسه إلا المطهرون، وعلينا أن نلقن أولادنا هذا ونعلمهم قيمة القرآن واحترام المصحف، وأن الإنسان لا يمسه إلا متطهر. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول إنه يحبكم في الله، ويقول إذا انتهى من البول يقول وبعد اليوم الثاني يجد لونا أصفر في ملابسه، يقول هل هذا من البول وهل يعيد ما كان من العبادات كالصلاة وغيرها؟ فأدام يقول في اليوم الثاني، اليوم الثاني ربما العرق كثرة العرق تغير لون الثوب، فلا يدخل عليك الوسواس إذا كنت لم تحس بشيء قد خرج منك، لا برطوبة أحسست بها نزعت على ثيابك ولا مست جسمك شيئا من لحمك ولا تحس بخروجه حين خرج، وإنما باليوم الثاني، اليوم الثاني اللهم استعان مع العرق واستعمال الثياب مع نزول الماء عليها سيتغير، فإياك والوسواس، تأكد واحترز كما قلنا، لا تستعجل إذا تبولت حتى تأكد من انقطاع البول تماما، ثم توضأ، ثم لا يهمك إن شاء الله الوسواس ولا يؤثر عليك ولا تكون في حرج في دينك. يقول السائل هل إذا وقع الماء على الملابس هل يغسل الملابس؟ أقصد المني. إن غسلته فهو أفضل وأحسن وأكمل للنظافة، لا سيما إذا كان رطبا، وإن فركته وكان يابس فلا حرج. فقد أخبرت رضي الله عنها عائشة تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي رواية أخرى قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. فقالوا، يعني العلماء رحمه الله يجمعون بين الروايتين، قالوا إن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيفرك، هذا دليل على طهارته، فالمني بذاته طاهر. الله عز وجل كرم بني آدم، ومن تكريمه لهم أن جعلهم يخلقون من ماء طاهر، فالحمد لله. حسن الله عليك. سالم يقول: لنا إخوة عندما ننصحهم عن إسبال الثياب يقولون أنتم متشددون وهذا تزمت، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد ما يكفيهم من الملابس ولهذا كانوا يقصرون أزرهم. هذه حجة باطلة واستدلال فاسد، فهم رضي الله عنهم عندهم ما يكفيهم وما يسرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال وما أمر بتقصير الثياب لمن يجد ثيابا طويلة، فقط قال: من جر ثوبه خيلاء، أو إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، وقال: أسهل ما كان أسهل من الكعبين فهو في النار. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا يدل على الخيلاء والكبر، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. وأما استدلاله بفعل الصحابة أو لأنهم ما كان عندهم، لا، بل كانوا يمكن أحسن منك، والله عز وجل قد أعطاهم من الخير ما يكفيهم، والحكم باقي. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي فينزل إذا لم تعاهده، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، يعني لو نزل بدون تعمد اشتريت ثوب وبسرعة، أو فصلت ثوب ولبسته وكان الخياط قد غلط وصليت به ومشيت به وقتا ثم سرعت إلى تقصيره، فهذا إن شاء الله لا تلام عليه لأنك لم تقصد ولم تتعمد. أما أن تبقيه معجبا به أو أنت تأمر بثيابك هكذا أن تطول، فقد ارتكبت إثما وحملت نفسك ما لا تحتمل، فعليك بالسنة واترك التأويلات التي لا تريدك إلا المهالك. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يطلب من زوجته مالا أو يأخذ أو أن يأخذ منها مالا؟ لا يأخذ منها شيء إلا عن طيبة من نفسها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه، والله عز وجل يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. فهي حرة في مالها سواء راتب أو ميراث أو تجارة أو من أي شيء كان، حتى لو أعطيتها أنت مال ثم احتجت وطلبت وأردت شيء فلا تأخذه إلا عن طيبة من نفسها. فالإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، ومن حقوقها أنها حرة في مالها ما دامت عاقلة رشيدة. لا يحل لك ولا لغيرك أن يأخذ من مالها إلا بإذنها وطيبة وعن طيب نفسها. يقول السؤال: ما حكم التصوير الفوتوغرافي في الزواج للذكرى مع العلم أنه للزوج والزوجة فقط؟ على كل حال، أنا ما لست من العلماء المجتهدين ولا أعرف إلا الأحاديث، ولا حديث كلها تدل على تحريم التصوير عموما، وليس فيه تفصيل، لأن الفوتوغرافي هذا ما جعل حديثا. يذكر عن بعض العلماء أنه يقول لا بأس به، أما أنا لست من العلماء ولا أقول إلا التصوير حسب الأحاديث التي عندنا أن التصوير حرام، ولا سيما إذا لم يكن هناك ضرورة كالأوراق الرسمية التي تطلب علينا، فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما للذكرى والأشياء الأخرى هذه لا محل لها ولا ينبغي الإنسان أن يعمله. وما عبدت الأصنام في الأصل إلا بسبب التصوير للذكرى، وإن كان التصوير الذي عمل ذلك في ذلك الحين مجسم، لأنهم صوروا ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى، وضعوا لهم صور مجسمة، لكن المهم أنهم ما جعلوها إلا للذكرى في البداية. فلما هلك العلماء وذهب الجيل الأول زين لهم الشيطان فعبدوها. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل شيء جاء النهي فيه، وإذا كان فيه شبهة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.